بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ومن سورة الواقعة. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. نعم، هارون الأعور ثقة من رجال الشيخين، إسناده صحيح، إسناده وهي قراءتان: روح وروح، روح وروح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ومن سورة الليل. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله رضي الله عنه؟ قال: فأشاروا إلي فقلت: نعم. قال: كيف سمعت عبد الله رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: والليل إذا يغشى؟ قال: قلت: سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. إن هذا رواه البخاري ومسلم، والثابت في المصاحف في مصحف عثمان الذي اتفق عليه المسلمون، اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أن إثبات وما خلق، إثبات وما خلق الذكر والأنثى، ما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، وما وجد في مصحف عثمان هو ما كان في العرضة الأخيرة، فكان في العرضة الأخيرة لجبريل، من جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ومن سورة الذاريات. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، إسناده صحيح، إسناده صحيح. نعم. قال: باب ومن سورة الحج. قال: حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهكذا روى الحكم بن عبد الملك عن قتادة، ولا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبي الطفيل، وهذا عندي حديث مختصر، إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الحديث بطوله. وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث. يعني يقصد إسناده جيد. قال: باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور أنه قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس ما لأحدهم أو قال لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي فاستذكر القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم. قال: باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وقد رواه مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد فذكر نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وقد رواه أيضا البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع. والسبعة أحرف والله أعلم هي ما تكلم به العرب من لهجات، والقرآن لزن بلسان عربي مبين. ولسان قريش أحد هذه اللهجات، وإن كان هو يعني عند الاختلاف المقدم على غيره، وإنما القرآن نزل بسبعة أحرف، أي بسبع لهجات كلها الواقع يعني، وعامتها لم تكتب في مصحف عثمان، إنما ما أثبت فيه كان بلغة قريش، كان بلغة وبلسان قريش. ولعل هذا من رحمة الله بالمسلمين حتى لا يحصل اختلاف في القرآن الكريم. وأما القراءات السبع، قالوا القراءات السبع، هذه ما لها علاقة بهذا الموضوع. القراءات السبع لها علاقة بطريقة النطق فقط، بطريقة النطق، وإلا فالحرف واحد، الحرف عند الجميع

قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 15، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 10، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 5، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فما رخص لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأضروي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. وقال إسحاق بن إبراهيم ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بعض أهل العلم، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في 2 ركعة يوتر بها، وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في 2 ركعة في الكعبة. والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. نعم، في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم، ولكن يعني ليس بهذا التمام. في الصحيح قال له اقرأ القرآن في كل شهر، فإلى أن قال له اقرأ القرآن في أقل ما وصل، ما قال في 3 فهذا هو أقل ما يقرأ منه. وثبت عن مسعود أنه قال ب7 يعني، كان واشتهر عن السلف أن من كانوا يختمون فإنهم يختمون إيش عند أبي داود، قال في 40 يوما يعني. لا، فهذا الحديث غيره من الأحاديث تدل على فضل المداومة على قراءة كتاب الله عز وجل. والناس في هذا يختلفون، كل على حسب طاقته وحسب ظروفه وحسب، فمن كان أكثر فراغا فسوف يكون أكثر ختما، من كان منشغلا وهكذا. إنما المعروف عند السلف ومشهور عندهم أن أقل ما كانوا يختمون فيه ب7، أقل ما كانوا يختمون فيه ب7. وعلى كل حال لا، المؤمن لا ينبغي له أن يهجر القرآن حتى ولو لم يستطع أن يختمه، فلا بد أن يقرأ في ليله من القرآن الكريم. لهذا جاء في الحديث من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن هو ابن شقيق عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يقرأ القرآن في 40. نعم، هذا لا بأس، وهذا الحديث لا بأس به. هذا الحديث هو النبي يعني يخاطب أحيانا الناس، كل يخاطب بما يناسبه، كل يخاطب بما يناسبه. لهذا بعض الناس كما جاء في الحديث الماهر في القرآن والحول آخر والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فلا ريب أن الأول سوف يكون أسرع من الثاني، فكل يخاطب بما يناسبه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثني صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: قال عليه الصلاة والسلام: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي. هذا إسناده ضعيف. إسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. كلاهما ضعيف. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد فذكر نحوه. وهذا يعني إسناد جيد، وهو يعني يدل على أن الغاية من القراءة والفقه والتدبر. لهذا قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الغاية من قراءة القرآن هي الفقه، التلاوة نعم عمل صالح، لكن التلاوة ليست هي الغاية. الغاية هو الفقه، والعلم، فإنه بهذا يعرف العبد ربه ويعرف ما يحبه الله ما يكرهه الله وهكذا. لهذا قال: لا يفقه إيش من قرأه أقل من ثلاث. لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي ثلاث ليالي، أقل من ثلاث ليالي. تقدمت الإشارة إلى قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان، يعني تلاوة. ذمهم الله قال: وإنهم إلا يظنون، وعلى كل حال تلاوة القرآن فيها خير يعني، واشتغال بالقرآن الكريم هذا من أعظم الأعمال الصالحة، ومثل هذا الكلام لا يمنع الإنسان من المداومة على القراءة، لكن يحثه على التدبر. اقرأ نعم لا حرج، هذا إن شاء الله عمل، مثل ما تقدم في حديث مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن حر ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففيه التنبيه إلى فضل التلاوة، الأجر، يعني يحصل له الأجر، أجر التلاوة، وكل حرف بعشر حسنات. إنما الأكمل منه أن يقرأ بتدبر وتأمل وأقل أحوال التدبر، أقل أحوال التدبر أنه إذا مر بآية رغبة وسؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار والعذاب استعاذ من الله، استعاذ بالله منه. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها تعظيم عظم، عظم الله سبحانه وتعالى. وهكذا هكذا، هذا أقل يعني درجات التدبر، أنه يسأل، أسأل الله عز وجل. وهذا يعني جمع في الحقيقة في تلاوته، إذا كان سوف يفعل ذلك جمع بين التلاوة وبين الدعاء، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عاد الإسناد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. كم أكمل إشكال الترمذي؟ قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، صلي وسلم. بعد متن الحديث، متن الحديث شو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يعني هذا المعنى متفق عليه بين الصحابة، متفق عليه بين الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال عمران بن حسين لما أن عمر رضي الله عنه منع المتعة، متعة الحج، والصواب أنه لم يمنع عمر، عمر منع فسخ الحج إلى العمرة، ولكن لو أراد الإنسان يعتمر فلا يمنعه عمر رضي الله عنه. فقال عمران رضي الله عنه: لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل حتى قال رجل برأيه، حتى قال رجل، والشاهد ما هو قال رجل برأيه، يعني كأنهم يرون أن القول بالرأي مذموم لا شك. طبعا عمر خليفة الراشد وله سنة، إنما إذا كان هذا في فكيف بالقول بالرأي بالقرآن الكريم، كيف بالقول؟ ولهذا الصواب أن القرآن تفسيره إنما يكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني أعظم ما يفسر به القرآن. ولهذا كل ما في البخاري ومسلم والكتب الستة والتسعة والعشرين كلها تفسير للقرآن الكريم وبيان للقرآن الكريم. القرآن أيضا يفسر بالقرآن، لكن هذا يحتاج إلى عالم يفسر القرآن، يفسر القرآن بالقرآن. لهذا قال العلماء: القرآن إما أن يفسر بالقرآن، وإما أن يفسر بالسنة، وإما أن يفسر بكلام الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أنواع التفسير، وهناك طبعا نوع من أنواع التفسير ما يعلمه إلا الله، ما يعلمه إلا الله، ثم الراسخون في العلم، ثم الراسخون، لكن ابن عباس ماذا قال؟ قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهله. انتبه لهذا، تفسير لا يعذر أحد بجهله. وشو مثله؟ مثل معنى التوحيد. وش التوحيد؟ وما يضاده من الشرك، هذا ما يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد. أو أمر مثلا أجمعت الأمة عليه وهو معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يعذر أحد. إيش؟ لا يعذر أحد بجهله. هل يفسر القرآن بلغة العرب؟ الصواب أن هذا التفسير إن كان مندرجا فيما جاءت به السنة أو قاله الصحابة فنعم، وإلا فلا. يجيب تفسير جديد لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة ويقول دلت عليه اللغة، نقول هذا باطل، هذا تفسير باطل. لكن لو أنه مثلا أخذ من آية ولو لم ينقل فيها شيء معنى يرى أنه اندرج فيه حديث النبي أو كلام الصحابة، يعني أمر قد سبق إليه موجود في معاني القرآن والسنة وكلام الصحابة والسلف، فلا بأس. أما أن يأتي بتفسير جديد مستقل لم تشر إليه النصوص والأحاديث والآثار، هذا الذي يمنع. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. طبعا سناده فيه ضعف، ولكن يعني معناه صحيح، معناه صحيح، لأن هذا سبيل إلى ماذا؟ أن يقول برأيه، سبيل إلى تحريف معاني القرآن، سبيل إلى تحريف معاني القرآن. والدجالون هذا هو سبيلهم، الدجالون وكثيرهم في هذا العصر هذا سبيلهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون في القرآن ما لم يقله النبي ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي أنه قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه، يعني أنا سمعت شخصا له ليس من أهل العلم، ولكن عاد هو في زماننا هذا كل من كان كثير الكلام الناس يستمعون إليه حتى لو هم من أهل العلم، فهو ولو فيفسر في قوله تبارك وتعالى، يفسر قوله تبارك وتعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا إيش من مرقدنا، فيستدل بهذه الآية على نفي عذاب القبر، يستدل بالآية على نفي عذاب القبر، يقولهم أصلا ما حسوا بشيء ولا ما قالوا، وهذا من جهله، هذا من جهله، فإن القرآن أشار إلى، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأما هذا قوله من بعث من رقدنا، هذا بعد النفخة الأولى، هذا بعد النفخة الأولى يرقدون ثم إيش؟ ثم يبعثون. أما قبل ذلك فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والمقصود الحذر من الدجالين الذين يفسرون القرآن برأيهم، وهم كثير في هذا العصر. بل أخبر عبد الله بن عمرو كما في الصحيح أن شياطين قد أوثقها سليمان في البحر تخرج في آخر الزمان وتقرأ على الناس القرآن، تقرأ على الناس إيش؟ قرآن لتضلهم. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي أنه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. على كل حال إسناده ضعيف، سهيل مهران ضعيف، سهيل مهران ضعيف. ومعنى الحديث فأصاب قد أخطأ يعني أنه أتى الأمر من غير وجهه، لم يسلك في ذلك فهم القرآن من خلال السنة، ولا فهم القرآن والسنة من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم. لهذا قال فأصاب فقد أخطأ، فأصاب لأن السبيل الذي سلكه غلط، السبيل الذي سلكه بذلك هو سبيل خطأ. ليس المعنى المراد أنه إيش؟ أن التفسير الحق يرد، لا، التفسير الحق ما يرد، إنما التفسير الحق لابد أن يكون بالوسيلة المشروعة التي أمر الله بها وسلكها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. نعم. قال حدثنا حسين مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. عنايته بالتفسير، عنايته مثل ما قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها. هذا هو العلم، هذا هو العلم. العلم هو ما بعض الناس مر عليها الآية 30-40 سنة وما يدش معناها، ولا يكلف نفسه أنه يعود شوف وش معنى الآية وش. وعلى كل حال من خلال تجربتي فأفضل وسيلة لفهم معاني القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة قطعا هي تفسير للقرآن، ولهذا قال سبحانه وتعالى: تبين للناس ما نزل إليه. ثم وقال تعالى: ثم إن علينا بيانه. فالسنة لمن تأمل ويجد أن السنة فسرت القرآن كله، كل القرآن فسرته. هنا في القرآن أشياء قصص واضح، ما هو فيه إلا اللهم إلا بعض الأشياء التي يعني تأتي السنة لتكميله، كقول النبي مثلا في قوله: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. أخبر النبي أنه أتم أكمل الأجلين، يعني بقي 10 سنوات عنده. وهكذا فالمقصود أن السنة هي المفسر للقرآن، هذا سواء كانت السنة القولية أو السنة الفعلية أو السنة التقريرية أو السنة التركية، فكلها مفسرة للقرآن الكريم. من أراد أن يفهم القرآن فعليه بالسنة، عليه بسنة النبي وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وخصوصا المتخصصين منهم في ذلك مثل ابن مسعود وابن عباس والخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدين كلهم. لهذا قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، كان يقول الكلمة فينزل القرآن بما قالها، قاله عمر رضي الله عنه. وهذا يحتاج في الحقيقة إلى يعني مداومة مطالعة في السنة، مداومة مطالعة في السنة، والعناية بالتفاسير التي تعنى بالآثار، أحاديث بالآثار، ومن أفضلها تفسير السيوطي الدر المنثور. تفسير السيوطي الدر المنثور هو من أفضل التفاسير في ذلك، من أفضل التفاسير في هذا، في معرفة يعني تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال السلف. لا يوجد أفضل من هذا الكتاب، لا يوجد أفضل من هذا الكتاب. أما عاد من أراد الكلام الإنشائي الذي فيه يعني إيضاح لبعض معاني الآيات، فتفسير ابن جرير هذا أفضل التفسير لا ريب، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي أيضا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن كثير من القرآن مما سألت. شبعته كمل. قال رحمه الله: لا وش ما في إسناد ولا ذكر هذا بس. ما في إسناد. ويتكلم يذكر عنهم يعني ينقل عن أقوالي. ما ذكر إسناد؟ قال حدثنا ابن أبي عمر. قال هذا إسناد. يعني قوله لو كنت قرأت يعني قراءتي ابن مسعود لم أحتج، يعني يقصد، مو بيقصد إن قراءة ابن مسعود يعني تختلف عن قراءة، لا، يقصد أن ابن مسعود أحيانا أثناء القراءة يبين المعاني، يبين إيش، يفسر أثناء القراءة، يفسر، ما هو مقصوده أنه قراءة مسعود تختلف عنه، لا، يفسر، مثل قوله مثلا فصيام ثلاثة أيام، قال مسعود متتابعات، يبين إيش، هذا مراد إيش. وعلى كل حال لا يوجد من هو يعني أعلم بكتاب الله من ابن عباس، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ترجمان القرآن. لا ريب أن ابن مسعود من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم، كما كاد يتفق الصحابة على هذا، ولكن عاش بعده ابن عباس سنين، وكم يقال كما يقال كم ترك الأول إيش للآخر، كم ترك الأول للآخر، كيف وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم علمه التأويل في رواية اللهم علمه الكتاب. باب ومن سورة فاتحة الكتاب. بركة، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.